بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، في حديثنا الذي عنوانا له بعنوان أطواق النجاة، وهذا هو لقاؤنا الثاني بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه مع حضراتكم في حديثنا حول أطواق النجاة. وكنا في لقائنا السابق في الجمعة السابقة تحدثنا مع حضراتكم عن أننا يجب علينا أن نتصور هذا المشهد وأن نتخيل كيف أننا نعيشه، أنك في هذه الدنيا حينما يأتيك شهر رمضان من العام إلى العام، فكأن شهر رمضان بمثابة سفينة نجاة تركب فيها لتسير في تلك السفينة، في هذه السفينة التي هي سفينة رمضان، تسير وعندما تدخل فيها تسير بها في بحر خضم كثير الأمواج، متلاطم الأمواج. هذا البحر هو الدنيا، وهذه الأمواج في هذا البحر التي تضرب السفينة عن جنبتي السفينة، إنما هذه الأمواج هي الفتن التي تحيط بك، هي الشهوات، هي الشبهات، هي العادات والتقاليد التي تخالف شريعة رب الأرض والسماوات وسنة سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. تلك هي الأمواج التي تتلاطم في هذا البحر الخضم، بحر الدنيا، حول تلك السفينة التي تركبها أنت لتصل محاولا في النهاية أن تصل إلى شط وبر الأمان. لكن هيهات هيهات، فهناك أيضا حول تلك السفينة تهب عليك رياح وعواصف وأعاصير وبرق ورعد وغيرها مما يكاد يكفأ السفينة بك في عرض البحر. وتحدثنا مع حضراتكم عن أن هناك مجموعة من تلك الرياح، نكمل حديثنا حولها بعد أن أخذنا جولة بهذه السفينة في خضم هذا البحر المتلاطم الأمواج، وقلنا أن كانت الجولة الأولى لنا هي نبضات رمضانية وقفنا فيها وقفة حداد لنتأمل ونحزن على فوات رمضان بعد أن انقضى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن وفق لأن يكتب من عتقاء الله تبارك وتعالى من النار في هذا الشهر الذي مضى، وأن يقف كل منا مع نفسه وقفة جد ينتبه فيها لما يأتيه من أيام مقبلة بعد أن رحل عنه رمضان، شهر الطاعات والغفران والتقرب من الملك الديان بأنواع العبادات وألوانها وأصنافها، حتى ينال بعد ذلك العبد جنان ربنا الرحمن. وكانت لنا الوقفة الثانية في الجولة الثانية وهي رياح الخطر. قلت لك أن الرياح تهب على تلك السفينة تريد أن تغرق السفينة في ذلك البحر الخضم. من هذه الرياح رياح الأمل الكاذب. يا سادة، العمر يسير، بل لا أقول العمر يسير منك ويرحل، بل أقول العمر يطير، فكفاكم تقصير وكفاكم أعذار وكفاكم طول أمل في هذه الحياة. احمر وجه الحسن قلقا، فقيل له لما هذا؟ فقال: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. كل من يظن أن أجله في هذه الدنيا ما زال له فيها أيام وأعوام يسيء العمل ولا يحسن عبادة الملك الديان. ويشرح مجاهد رحمه الله هذا فيقول: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من حياتك قبل موتك ومن صحتك قبل سقمك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا، أمن الصالحين أم من الطالحين. يا صاح، أفهمت أم أشرح لك؟ أظن الأمر لا يحتاج إلى شرح. أحبتي الكرام، من هنا الجنة يا قليل الزاد، وزادك الذي يوصلك إلى الجنات إنما هو طاعة رب الأرض والسماوات واتباع سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو زادك الذي يوصلك إلى جنة الله جل في علاه. يسألك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أيريد كلكم أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم نعم يا رسول الله. قال: قصروا الأمل واستحيوا من الله حق الحياة. هذا حقا هو الذي يريد الجنة. نعم، قصروا الأمل واستحيوا من الله حق الحياة. فاحذر هذه الرياح التي تريد أن تقلب بك السفينة في عرض البحر، رياح طول الأمل، ورياح أخرى عليك أن تحذر منها، وهي رياح الخبث الشيطاني. يا أنتم اسمعوني جيدا، أصعب الأيام بعد رمضان هي أول أسبوع والشيطان مقيد ذليل. ما أن ينتهي رمضان سيثور عليك الشيطان ليسلق قدمك في كل معصية أن احتقرتها ويجملها لك في عينيك، وعلى الفور توجه بقلبك إلى ربك تبارك وتعالى تسأله أن ينجيك من الوقوع في تلك المعصية حتى لا تكفأ تلك الرياح بك سفينتك في بحر الدنيا في الشهوات وفي الشبهات. توجه قلبك إلى هذه التوبة إلى الله حتى لا يوجه الشيطان قلبك إلى تلك المعصية متناسيا ما قدمته لنفسك من الخلاص والعتق من النار في شهر رمضان. أتضيع كل ما فعلت بلحظة تعصي فيها ربك جل وعلا؟ أتضيع صيام 30 يوما وقيام وصدقة وقراءة قرآن وفعل طاعات وتقرب لرب الأرض والسماوات، تضيع كل ذلك في لحظة مستجيبا إلى الشيطان لتضيع وتمحو كل ما سلف من تقربات تقربت بها إلى الله جل وعلا؟ يا خيبتك ويا فرحة إبليس إن كنت أهلا لظن إبليس حينما صرح في القرآن قائلا لربه تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعليك أن تكون من عباد الله المخلصين حتى لا يتحقق فيك ظن الشيطان الرجيم الذي وعد ربنا تبارك وتعالى أنه سيريد وأنه سيسعى في إغواء بني آدم حتى يضيع بني آدم جميعا، لكنه ليس له سلطان إلا على عباد الله المخلصين. فكن مخلصا لله يخلصك الله وتكون له خالصا جل في علاه. احذر أيضا من هذه الرياح التي تريد أن تكفأ سفينتك فتغرقك في بحر الدنيا من شهوات وشبهات ومعاص وملذات كاذبة يخدعك بها الشيطان، ومن هذه الرياح حجج باطلة. التكاسل عن صلاة الفجر يوم العيد، وكل يوم يأتي بعد أيام العيد بعد شهر رمضان، وكذا التهاون في المحافظة على الصلوات وعدم قراءة كتاب رب الأرض والسموات من بعد انقضاء شهر الصيام، شهر الطاعات، شهر قراءة القرآن، كل ذلك حينما تنتهي وتبدأ في مسألة البعد عن الطاعات التي كنت قد اعتدت عليها في شهر الصيام، فإن هذا مما يقربك إلى الغرق في هذا البحر. فاحذر وابدأ الراحة تجاه الطاعات، فتتسع مسألة التفكر في مغفرة رب الأرض والسموات، لأنك لا تترك الطاعات حتى وإن أردت أن تستريح قليلا من بعض الطاعات، فعليك أن تلجأ إلى طاعة هي أخف عليك في أدائها. فمثلا كان بعض السلف يقول: إني إن أتعبتني وأرهقتني عيني من القراءة في الكتب وطلب العلم، تركت القراءة لأريح عيني من القراءة، ولكني توجهت لأسمع دروس العلم بأذني، وحينما أتعب وأريد الراحة فإنني ألجأ إلى أن أستلقي على ظهري أتفكر بعقلي في ملكوت الله جل وعلا. فهو يعمل حواسه كلها، البصر والأذن وكذلك العقل والقلب، فعليك ألا تضيع لحظة واحدة من عمرك إلا وأنت في عبادة لله، إن كنت بالسماع أو كنت بالنظر والمطالعة أو كنت بالتفكر في خلق الله جل وعلا. واحذر من أن تنسج الغفلة خيوطها على قلبك بحجة أنك قد انصرفت عن رمضان، وقد رحل عنك شهر الطاعة وشهر العبادة وشهر قراءة القرآن وشهر الصيام والقيام لله الملك الديان. إياك إياك أن تأتي الغفلة فتنسج خيوطها على قلبك فتعشش في قلبك، فيظلم قلبك بعد أن تركت طاعة ربك. أحبتي في الله، العيد في الحقيقة لمن طاعته تزيد، ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد. العيد الحقيقي هو من العيد الحقيقي يكون لكل إنسان كل يوم هو في طاعة لله الملك الديان. كل يوم لا تعصي فيه الله هذا بالنسبة لك عيد. ليس فقط العيد هو ما يأتيك بعد رمضان، لا، العيد الحقيقي هو كل يوم يمر على العبد لا يعصي فيه ربه جل في علا. أتناسيت أخي الحبيب اختبارات الثبات ونفى صميت ابن عجلان وهو من السلف رحمه الله، نفى لغة الكسل بسؤاله إياك هذا السؤال، وانتبه، قال: أيها المغتر بصحته، أما رأيت ميتا من غير سقم ولا مرض؟ أيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا من غير علة؟ احذر من الغفلة. وهناك رياح أخرى وهي الخاتمة المنتظرة لك لختام حياتك، كيف تريد أن تكون؟ قال السلف: الأعمال بالخواتيم، من أصلح فيما بقي، يعني ما بقي له من عمره، غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما بقي وما مضى. فإن كنت قد أسأت فيما مضى من عمرك فعليك بالإصلاح فيما بقي من عمرك، لأن من أصلح فيما بقي من عمره غفر له ما قد أساء فيما سلف من عمره. لكن الذي يسيء فيما أقبل من عمره يحاسب عما أقبل عليه من عمره وعما مضى من عمره. وقس حالك، قسه على لسان الصالحين، إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، أي أنه حينما يذهب لعمل تلك الطاعة فإنه كان من الضرورة أنه قد عمل طاعات قبل هذه الطاعة، فله لهذه الطاعة أخوات من الطاعات قد تقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، فاعلم أن لها عنده أخوات. وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها أخوات، أي ليست هذه هي معصيته فقط، بل فعل من المعاصي والموبقات ما يغضب به رب الأرض والسماوات. فإن الطاعة تدل على أختها من الطاعات، وكذلك المعصية. فارسم صورة لحظتك مع الطاعة بعد رمضان كيف تكون؟ هل ستسير على الطاعة بعد الطاعة؟ أم أنك بعدما كنت في طاعة في شهر رمضان ستسير على معصية بعد معصية تلو معصية بعد أن كنت على طاعة لله جل وعلا؟ أخي الحبيب، إنما الأعمال بالخواتيم. يا مسكين، يا من تعظه الكلمات وما يقبل الموعظة، وينذره القبر بمن يرحل من قبله ولم يتعظ بمن مات قبله. إذا لم تفق من غفلتك فكن كيف شئت، فإنما تجازى بما تعمل. واقرأ بعين الفكر واسمع لهذا الحديث النبوي الذي يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى لنا حكاية أن أخوين أحدهما عابدا والآخر في المعاصي مسرفا على نفسه، فروضت العابد نفسه للمعصية يوما من الأيام. هو عاش على طاعة وعبادة لله الملك الواحد الديان، فأراد أن يعصي الله عز وجل يوما من الأيام، وقال ثم أتوب بعد تلك المعصية. أما أخوه المسرف في المعاصي فقد رأى قلبه نور ربه فأضاء قلبه، فاستل سكين اليقظة وارتدى ثوب التوبة، وقال سأصعد لكي أتعلم العبادة وأبدأ صفحة جديدة مع الله، وإذا بهذا صاعدا للجبل إلى أخيه التائب العابد الذي كان يسكن فوق أعلى قمة الجبل يبتعد عن الناس حتى لا يخالطهم ويقع في معصية في مخالطته معهم. فإذا بالعاصي الذي أراد التوبة يصعد فوق الجبل، وإذا بالتائب يريد أن ينزل ليعصي ربه جل وعلا، حتى جاء قدر الله ووافتهم المنية فماتا جميعا في لحظة واحدة، فحشر العابد بنيته نية المعصية، والمسرف حشر بنيته نية التوبة، فغفر للعاصي ولم يغفر للتائب، لأنه كان قد نوى معصية الله. فاختر لنفسك يا عبد الله أي خاتمة تحب أن تلقى بها الله. وهناك من الرياح التي تريد أن تكفأ سفينتك رأسا على عقب هي عشب قاتل. الحذر، الحذر أن تعجبك طاعتك في رمضان فتغتر بتلك الطاعات التي تقربت بها إلى الملك الديان، ثم تظن نفسك يا مسكين من المغفور لهم في رمضان وبعد رمضان، وتنسى أن الله تبارك وتعالى قد يختم لك بخاتمة حينما تسير على معصية. وها أنت قد رأيت هذين الأخوين كيف ختم لهما في آخر عمرهما. وإني لأزيح الغرور عن قلبك بقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فانظر لنفسك، إياك إياك أن تغتر بعملك، فهذا العمل الذي عملته من تقرب بالطاعات وأنواعها من قراءة القرآن والصيام والقيام وصلة الأرحام وفعل الطاعات التي تتقرب بها لرب الأرض والسماوات في شهر الخيرات في شهر رمضان، قد تأتي بعد رمضان وقد تمحى عنك تلك الطاعات ولم يقبل منها حسنة، فإياك إياك أن تغتر بطاعة. وأنت وأنت ومن أنت، واعلم لو أن كل الدنيا على الطاعة وأنت على المعصية ما نفعتك طاعتهم بشيء. وأصلح نفسك. مع شقيق البلخي وهو من علماء السلف رحمه الله قال: إذا رأى العبد نفسه في طاعة فليقل لنفسه: هذه طيبة من الله، بها علي جاد الله عز وجل، أي جاد الله عز وجل علي بهذه الطاعة ولم تكن تلك الطاعة من نفسي. فإن الذي أعطاك القوة على أداء تلك الطاعة إنما هو ربك ولست أنت. إن الذي وفقك لفعل تلك الطاعة هو ربك ولست أنت. إن الذي جاء بك اليوم إلى المسجد وغيرك لم يأتي إلى المسجد إنما هو ربك وليس لك فيها فضل. فعليك أن تشكر الله جل في علاه أنه وفقك لأن تقف أمام مولاك ورفض لغيرك أن يأتي فيقف أمامه. لم يقبل الله عز وجل هذا الذي لم يأتي ليصلي، لم يقبله الله أن يقف أمامه وقبلك أنت، فهذه نعمة تستوجب منك شكرا لله جل في علاه. إذا رأى العبد نفسه في طاعة فليقل لنفسه: هذه طيبة من الله، بها علي. فذلك يكسر العجب في نفسه. فإذا وسوس الشيطان فليقل: إنما أعمله لثواب أنتظره من الله عز وجل. فذلك يكسر الطمع في النفس وطلب المحمدة والثناء، وإن الطمع نسيان الرب، وإذا نسي العبد ربه طمع في الخلق. إذا نسيت ربك طمعت في نظر الناس إلى عبادتك، فصرفت العبادة للناس ولم تصرفها لرب الناس. وهنا يأتي قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هنا يضيع العمل، يحبط العمل، ولا يقبل منك عمل. فاحذر أن يكون عملك لغير الله جل في علاه. وهنا آية للتأمل. قال الله جل في علاه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا وذاك؟ أبدا والله لا يستوي هذا وذاك. تعالوا أحبتي الكرام لنسير بالسفينة في بحر الدنيا في جولة ثالثة. وهنا ألقي لك أطواق النجاة. أطواق النجاة التي تراها على السفينة، على جنبتي كل سفينة تسير في عرض البحر. هذه الأطواق حينما يقع أحد من السفينة في البحر فإنه يلقى إليه بطوق من هذه الأطواق ليجد النجاة فيها، ليلتحق بالسفينة حتى لا يغرق في هذا البحر. أطواق النجاة والثبات. الطوق الأول الذي تنقذ نفسك به من الغرق في بحر الدنيا: صلاتك صلاتك. أرباح مذهلة تربحها إن حافظت على الصلاة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. ويرشد قلبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة. فأقول لك: أجب نبيك حينما طلب منك وأمرك ألا تترك الصلاة بل تنتظر الصلاة بعد الصلاة. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهك، قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وكذلك الدهر كله، كذلك طوال عمرك، كذلك طوال حياتك. إذا ما أسبغت الوضوء وخشعت في الصلاة فإنك يغفر لك ما تقدم من ذنبك، ويحفزك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة أكثر وأكثر، ويحفزك إليها أيضا الحسن بن علي، فيقول حينما يرشدك وقال: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثماني خصال. آية محكمة وأخا مستفادا وعلما مستطرقا ورحمة منتظرة وكلمة تدل على هدى أو ترضعه عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية. حينما تحافظ على الصلوات في مساجد مختلفة فإنك قدرا قد تجد في أحد المساجد وقت صلاتك وبعد انقضاء الصلاة درسا من دروس العلم، قد تجد كلمة تعينك على ترك المعاصي والذنوب أو التقرب من التوبة من علام الغيوب، قد تجد محتاجا فهنا تساعده، قد تجد أخا يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمك كيفية صلاة النبي، قد تجد وقد تجد وقد تجد، قد تجد الخشوع في مسجد من المساجد، قد تجد قارئا يقرأ بك طيب الصوت سليم الأحكام فتسمع كلام الملك الديان. فإنك إن خالفت إلى المساجد أي حفظت على الصلاة في المساجد المختلفة فإنك ستجد هنا غير ما ستجد هنا، فعليك بالحرص على هذا الأمر. وهنا اسمح لي أن أهزك هزات لأوقظك، ولكي تعرف الفرق فاسمع حاتم الأصم قال: فاتتني الصلاة في الجماعة، صلاة واحدة فاتته في الجماعة لكنه صلاها وحده، فقال: فعزاني أبو إسحاق البخاري، عزاه لأنه فاتته صلاة الجماعة، عزاه كأنه مات له أب أو ابن أو زوجة، عزاه لأنه فاتته صلاة واحدة، عزاه أبو إسحاق البخاري وحده فحزن، حزن أن الذي عزاه رجل واحد. قال: ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000، لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. انظر إلى الفارق بيننا وبينهم، ولا تعليق، وشكر الله سعيكم. وخذ هذه يا من يصم أذنه ولا يسمع، قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تملأ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ثم لا يجيب، خير له من أن يسمع المؤذن للصلاة ولا يأتي المسجد ليؤدي الصلاة. أن تملأ أذنيه بالرصاص المذاب خير له من أن يسمع النداء ولا يأتيه. وكذلك يوصيك الإمام البنا رحمه الله يقول: أيها الأخ العزيز، أمامك كل يوم لحظة بالغداء ولحظة بالعشي، في الصباح يعني وفي المساء، ولحظة في السحر تستطيع أن تسمو فيها كلها بروحك الطهور إلى الملأ الأعلى، فتظفر بخير الدنيا والآخرة، فاحرص على أن تكون من الذاكرين لا أن تكون من الغافلين، وأن تكون من العاملين لا أن تكون من الخاملين، واغتنم الوقت في كل حين. وإني سائلك سؤال، هذا السؤال أجب نفسك عليه في نفسك الآن: هل هذا الفعل فعل عاقل الذي يترك الصلوات الخمس حيث ينادى بهن وحيث يقام بهن في المساجد في بيوت الله؟ أهذا فعل عاقل؟ من الغبن أن يذوق الإنسان حلاوة العبادة، وأن انهمرت عليه الفتوحات الربانية وتراءت له التوفيقات الإلهية بعد هجرانه غير الجميل لها، أزم بعد ذلك يوليها ظهره ويعاند نفسه، والأعجب أنه المستفيد الأول والأخير. كيف بك يا عبد الله كما حينما ذقت حلاوة الطاعة والعبادة لله في شهر رمضان، ثم بعد رمضان تترك كل تلك العبادات لتفقد تلك الحلاوة وتلك اللذة في الطاعة؟ يا من تمرغت في رحاب ربك ومرغت وجهك في الأرض له وتنعمت بوقوفك بين يديه، أتريد أن ترحل عنه؟ أيريد ربك لك الخير وممحاة الذنوب وأنت ترفض؟ أيمد الله عز وجل لك يد العون وتفر أنت منه؟ أهذا فعل عاقل؟ كن عمليا يا صاح، كن عمليا، هرول إلى الصلاة متى سمعت النداء. أنى كانت الظروف، لو كنت في عملك، لو كنت في بيتك، لو كنت في طريقك، فعليك أن تتوجه بالصلاة حيث ينادى بهن في بيوت الله جل وعلا. تيقن أنه لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. كن ساجدا لله جل في علاه، ولا تنس نصيبك من الصف الأول. اجتهد أن تداوم على صلاة النور، صلاة الفجر، التي بها تحصل النور الذي ينفعك ويضيء لك يوم القيامة حينما تسير على الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، وتحته جهنم، فهو منصوب على متن جهنم. حينما تظلم الدنيا كلها لا تستطيع أن تضع إحدى قدميك عليه، تخشى أنك تضعها في الهواء فتسقط في جهنم. هنا فإنك في مسيس الحاجة إلى النور، من أين يأتيك؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لذلك كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يذهب لصلاة الفجر أن يدعو: اللهم اجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي نورا. لماذا يدعو بالنور؟ لأن في الظلمة الكل قد نام، وأنت تسعى في الظلام لإرضاء الملك الديان. والله نور السماوات والأرض، فيقسم لك من نوره جل وعلا، يعطيك من نوره. فعليك أن تنتسب إلى رجال الفجر، وإياك أن تكون من هؤلاء الذين ينامون عن الصلاة فيبول الشيطان في آذانهم فيصبحون خبيث النفس كسالى، عياذا بالله. حبيبي في الله، أقدم لك همسة. قال إبراهيم ابن يزيد: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى، أي لا يحضر التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، ولا يكون في الصف الأول، فاغسل يديك منه، لا أمل فيه. هذا هو الطوق الأول من أطواق النجاة الذي ألقيه لك بعد أن وقعت في بحر المشاوات وبحر المعاصي والشبهات، حتى تمسك به لأشدك إلى سفينة النجاة. أما الطوق الثاني من أطواق النجاة فهذا يكون بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، مع الطوق الثاني من أطواق النجاة، وقد عرفنا أن الطوق الأول من أطواق النجاة وسبب في نجاتك من النار وفي الآخرة ومن بحار الشهوات والشبهات في الدنيا كان هو طوق الصلاة. إليك الطوق الثاني وهو خشوع سليم. ما معنى وما تعريف الخشوع السليم؟ يقول ابن القيم رحمه الله: خشوع القلب لله بالتعظيم، أن يخشع القلب لله بالتعظيم والمهابة، فينكسر كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعمه سبحانه، فيخشع لمولاه فيتبعه خشوع الجوارح. إذا خشع القلب خشعت جميع الجوارح. ألا تتقي الله؟ ألا تخاف من الله؟ رآك النبي صلى الله عليه وسلم تنقر صلاتك فعاتبك فقال: يا فلان، ألا تتقي الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه، فينظر كيف يناجيه. وإليك حديث خطير: كم من سورة فاتحة قرأتها بلا تدبر. إنك إن صليت الصلوات الخمس في اليوم والليلة، فقط أقول الصلوات المفروضة لا أقول النافلة، فإنك تقرأ صلاة الفاتحة فيها 17 مرة، 17 مرة في اليوم والليلة، 17 مرة، ولم تتدبر معنى الفاتحة. كم من ركعة وسجدة مرت دون شعورك بها؟ أين سبحان ربي العظيم التي تقال بمعنى أنك استشعرت معنى عظمة الله وظهرك من منحني له؟ وأين سبحان ربي الأعلى وأنت في أدنى شيء في الأرض؟ إلى متى يخدعنك شيطان الصلاة خنزب ويخرجك من صلاتك وما تعرفت على ربك لحظة؟ إلى كم مرة تتركه يخدعك هذه المرة؟ هكذا كانت صلاتهم. تعال لنرى. ها هو خلف ابن أيوب، قيل له: ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها؟ قال: لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي. هو يظن أنه حتى لو أطاح بالذباب بعيدا أو أشار إليه بعيدا في صلاته، فإن يده ستعتاد على الحركة ويعتاد قلبه على الانشغال بغير الصلاة، فهنا لا يجد ساعتها الخشوع في الصلاة. قال: لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي. قيل: وكيف تصبر على ذلك؟ قال: وأنا قائم بين يدي ربي، أفأتحرك للذبابة وأنا بين يدي الله وهو هو حال كثير ابن عبيد الحمصي. قال الذي: أما أهل حمص 60 سنة كاملة كان لهم إماما في الصلاة ولم يسهوا مرة واحدة في الصلاة، فأرجع السبب وقال: ما دخلت المسجد قط وفي نفسي غير الله. أما هم 60 سنة كلها لا يكن شاغله الشاغل إلا ربه جل في علا. سؤال: كيف حالك أنت؟ من الذي يشغلك حينما تقدم إلى المسجد للصلاة؟ أقدم للخاشعين فقط، فأقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا وافق قولك آمين قول الملائكة في السماء فإنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وهناك بعض الناس يزيد زيادة ليست منصوص عليها في حديث الرسول وهي زيادة ليست بصحيحة، يقولون: لك الحمد والشكر. كلمة الشكر هذه زائدة، إنما الوارد في السنة أن تقول: اللهم ربنا لك الحمد. فمن قالها فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واربأ بنفسك وارحم نفسك حيث أنه كم من قائم ليس من قيامه إلا النصب والتعب، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس له من صلاته إلا التعب. ومعا تعالى لنتعلم الخشوع، لأن هذا هو الطوق الثاني من أطواق النجاة، الخشوع. الخشوع أولا إحسان الوضوء. كثير من الناس لا يخشع في الصلاة، بل ويسهو بعد خروجه من الوضوء ويقول هل غسلت يدي أم نسيتهما، هل مسحت رأسي أم نسيتها، هل كذا وهل كذا. لماذا؟ لأنه جعل العبادة عادة ولم يجعلها عبادة. لو أنك ركزت وخشعت عند كل عضو من أعضاء الوضوء حينما تقوم بغسله ستعلم ساعتها كيف يكون حقا الخشوع، كيف أنك لا تسهو في الوضوء، كيف أنك لا تسهو في الصلاة. أقول لك إن أردت أن تعرف كيف يكون الوضوء حقيقة وماذا تستشعر عند كل عضو من أعضائك وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند غسل كل عضو من هذه الأعضاء، كل هذا سنعرفه إن شاء الله رب الأرض والسماء في الجمعة القادمة مع أطواق النجاة. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، واكتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا يا ملك يا وهاب من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا ربنا اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.